الإسراف. لكن لو أنه جهر ما نقول هذا بدعة حرام من جهر، لأنه ورد إلا أنه لا يصور إلى الإسراف عن الأسرابيه. يعني كان هل يجهر بها أو نسيت؟ هل سؤالك؟ نسيت الشيء. إذا قلنا إنها من الصور جهر بها، وإذا قلنا لا تحملها فإنه لا يشعر بها. ولهذا من يشعرون بالبسمة في الفاتحة تجدهم يشعرون بالبسمة في غيرها من الصور، حتى يفرق فرق أن من يقرأ الفاتحة ويذكر مثلا سورة الكافرون تجده يشعر بالقراءة بها. لا لماذا من يرون الذين يرون أنها من الصور يشعرون بها. لا يفرق لأنه يبسم لكن مسلم، يبسم لكن مسلم. عند القائلين بأن عليك من السورة يقولون إن الإشارة بها أفضل. نعم. إيه وهي آية صحيح من البسمة الآية لكنها مستقلة مستقلة عن السورة بس يتابعها لعلامة باب وجودها إذا أردت أن أفعل إيه نعم صحيح من السعيد فقط ولا يبسل إيه إن كان من أول سورة يبسل إن إذا أراد أن يقرأ في أثنائها فإنه من السعيد فقط لأن الله حينما أمرنا بالاستعاذة فقط. وأما تسمى فلا ينبغي. باب وجوب قراءة الفاتحة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ لا تدرك صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني. وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حجاب رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله برواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب كما ذلك رواه أحمد وأبو داود. طيب يقول مؤلف باب وجوب قراءة الفاتحة. المراد بالوجوب هنا ما هو أعم من الركن والشرط والواجب. ولننظر هل هذا الوجوب للركنية ولا للشرطية ولا للواجب فقط؟ نعم، الأحاديث تدل على أن الوجوب هنا وجوب ركنية لا وجوب شرطية ولا وجوب وهو ليس بالنسبة للتساوي. لأن مثلا شرط الحوار هو واجب في الصلاة ولا غير واجب؟ واجب، لكن وجود شرطي لأنه يتقدم على الصلاة ويلزم من نيته. لكن قراءة الفاتحة واجبة إلا أنها وجود ركنية لأنها من ذات العبادة. ولهذا إذا كان الأمر واجبا في العبادة وهو من ذاتها أي من ماهيتها ومقوماتها فهو إما واجب وإما ركن. أما إذا كان سابقا عليها فهو شرط. الفاتحة نقول وجوبها هنا وجوب ركنية لا تصح الصلاة إلا بها. والدليل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا ننسى الجزء صلاة تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل. هو تشمل كذلك صلاة الإمام وصلاة المأموم وصلاة المنفرد. هذا يعني نأخذ العموم حتى نشوف إذا كان شيء يخصص من شأنه. إنما كلمة لا صلاة عامة شاملة تشمل الفرائض والتطوع وصلاة المأموم والإمام والمنفرد. وقوله بفاتحة الكتاب في هذه الصورة المعروفة وسميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها لا لأنها أول ما نزل، بل أول ما نزل من القرآن أربع آيات من سورة إقرأ من أولها.

إثبات التوحيد بأقدامه. في الحمد لله رب العالمين بس هذه الآية فيها إثبات التوحيد بأقدامه. الألوهية في قوله الله، والربوبية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه. والباقي زيادة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قوله إياك نعبد العمل العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأصوات وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إنعم عليهم ومغضوب عليهم وظالمون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والظالمون هم الذين جهلوا الحق يعني لم يعملوا الحق جهلا منه. قيل ان النصارى من اي الاقدام؟ لا، في الوقت الحاضر من القسم الثالث، انها القسم الثاني وهم المغضوب عليهم. يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلوا من وصف الضالين الى وصف المغضوب عليه، لانه لا فرق بينهم وبين اليهود. اليهود حينما كانت شريعة عيسى قائمة ايش نعلم بهم؟ مغضوب عليهم لانهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي شريعة الاسلام في نبوة عيسى ولا تخالفوا. لكن جاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا بمنزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. نعم. لكن قد يقال ان الانسان الذي يضع الفاتحه دون الاخبار اين حمد الله؟ ما حمد الله؟ لانه يحكي يقول على انها بس اله مخفيه، ولهذا لا يزيد له باقي السور. نعم. واحيانا عندما نقول اقامين نقول امين لنرجع الى نفسه ما يكفي ولا ما نعم يشك. فالله اعلم ان شاء الله نقول الله واسع. نعم صحيح. اذا هذا ذكر للانسان والحكم اذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم. أو لابد من قول يشعر الإنسان بأنه حمد ربه فيه. هو ما بشكل أسهل، هو ما أسهل ما في إشكال. لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو قاتل؟ لا أصلاح ما يشعر. لكن هل يجيبه الله وهو قاتل ما يجيب حمد ربه ولا يجيب ربه؟ ما اختلفنا بأن هذا نعم. ولا اختلفنا ايضا في ان الصلاه مبدئه. انما الان على الاشكال، هل ان الله يجيبه اذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لائم يفكر الدكان ولا يفكر التجاره ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله؟ ما هل يجيبه؟ كيف يقول له الحمد لله عبدي وهذا العبد الحقيقة ما يشعر صداقة أنه من الله؟ على كل حال نقول إن شاء الله فضل الله واسع ونأخذ بالعموم ونقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين فأقول الله روحي الحمد لله. في حديث من الله يعني لها الإنسان. نعم. يلتحق عن الله أعرض الله عنه وقال أتذهب إلى خير مني؟ ما حالك من الله؟ إن هذا صحيح ولا شك أن ارتفاع القلب عن الله من يجب أن الله يتذهب عن هذا. لكن بس إذا أخذنا بالعمي ما لك أنت شغلت ما نفس بالحرف فهو مستحف القلب وهو صحيح يجب أن كان يحفظ قلبه لأن الإنسان يشك إلى حد بعيد لأن الله يجيبك ويقول حمد أن أعطنا وانت مالك وانت حمد الله ولا نفسه أي كيف لا تنبيه؟ نقول أنه هو المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا العريض أما قلنا أن الذين قالوا نبذل الكمال اتدلوا بالآية فقرأوا ما يكثر من القرآن يقولون لما قال اقرأوا ما يكثر من القرآن هم قال يقرأ بل من يقرأ قلنا هذا على الانتهاء في الكمال فالفاتحة من غير لكن لو قرأ غير مما يقرأ فقد أتى بواجب حسنا هذا Yeah. وذلك أن لعبد الله بن عبد النهار أن يشهد عنه ما يقول. ولذلك الحقيقة وطيعة يعني حفظ للدين وحفظ الدنيا. هذه المقام لو كان الله أحفظ لحقيقة يرجع الرجل أن يقول لكن ينكر. يقول لك الجنس هو موجود مقرر. الدين موجود مقرر. وعدنا فإذا بالتقييم فإذا بالإبداع وما أشبه ذلك هو جنس مقرر. وقوله بفاتح الله الجواب لك الجد ونادى هذه كلمة اختلف الناس فيها فمنهم من قال انها شاذة فلا تقبل ومن قال انها شاذة فلا تقبل لان الحديث الكبيرة التي تكررت بها شيخ متواترة ليس فيها قول ونادى ومنهم من قال انها شاذة ولكن معناها فلا تنقص معنى الا بقراءه فتح الاسلام او ابيض يعني كما جاز رفع للنقطه في تلك وارسلناه في دامها جازف او يزيد المعنى فلا نقصه الا يزيد المعنى هنا كما جاز يعني النقطه في القراءه الا من القران فقالك يعني لا ينقص عن ذلك لا ينقص عن ذلك مثل هذا تأثير لما قراءة الفاتحة وليس تقديرا لوجود القيادة العريضة هذا ما أشار إليه الكتاب ولا أعرف بعض أهل العلم إلا أنه يجب قراءة الفاتحة وزيادة سورة قصيرة مثلا أو آيتين أو ثلاثا فهم حصلوا في هذا الحديث على أنه على أن الكلمة ثابتة وأن المراد بها إثبات وتقرير وزيادة لكن صحيح رأي الجمهور لأنه قد ثبت في قصة الحديث عن حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في قصة هاتين من الخيرين في فاتحة الكتاب فقط فقط. لا يقال انه اذا ثبت انه قرا صفحتين كليين الفاتحه كما قال فقد حضر الوقت لاننا نقول ان قراءه الصلاه ما وجدت الصفحه الاولى وجدت الصفحه الثانيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجيء صلاته والنص على ذلك في صلاه التكليف ولهذا عرفنا ان قراءه الفاتحه واجبه كثيرا قليلا يقول لك انه محتفى من العقاب فقط مرض الله والحال اصبح في هذه المساله وان هذا ان تقول ان الروايه الشاذه والشذوذ امر واحد كذلك اذا خالفت في قطع الرواه او يعنيه وارجع ان بقوه الادب وان بقوه الحب الرجل الثاني ان نقول هل انها ليست شاذه وأنها صحيحة فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها إثبات وتقرير زيادة إن من الممكن أن تحمل على أن المراد تقرير زيادة وأن المعنى لا يمكن قراءتها أو زيادة فلا تنقص ويؤيد هذا الحمل الذي قال من الذي أوجب لكم أن تحملوا الحديث على هذا المعنى إذا تحصل الشخص أقول يؤيد أيضا بقتادة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان يفتقر في الفتحتين الأخرين يقول وهكذا لأن هذا قراءة الفاتحة وقد يقول قائل لا دليل لكم على هذا الحديث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ ما زاد على الفاتحة في الفتحتين الأولين جوابا أن نقول لو وجدت في الفتحتين الأولين ووجدت في الفتحتين الأخرين لأن قراءة الفاتحة واحدة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء الثلاثة ليس ذلك في صلاة التكليف ثم انه مما يدل على عدم التعليم على عدم التعليم الجائز انه ما أجل ما أجل في هذا الوقت المجمل ولا أجل أيضا في حديث آخر ما أجل ولا أجل ما أجل إلا بصلاة الفاتحة مثلا وقل والله أحد نعم ولا أجل في حديث آخر في سورة النجاة Yeah. ولا يحزن وحر ولا جعل عليكم في الدين حرج يعني ما شرع لكم امرا يخرجكم ويقول لكم على ويكون عليكم من نشاء ويكون ما جعله الله تعالى من نشاء فهو تعالى هنا عندما يكون الايمان سبحانه وتعالى شرع يعني شرع شرع بناء التجريب والجماع ليحكم به يعني يبتلى به ويتخذ ايمانا فرع على ذلك قوله فاذا خطا فكبر هذه الى ان حال المامور تعلم فرضا احوال المامور عليها فرضا كذا اذا كبر تكبر فاذا كبرتم تكيف عليه فاذا كبر تكيف عليه ايضا فلما إذا كبر تكيف عليه أننا لا نكبر قبله ولا معه أولا إذا كبر لا نكبر لا قبله ولا معه لأن إذا كبر قبله أو معه فأنا جواب تكبيره قلنا على الله سبحانه يقول إذا كبر فكبره تكيف عليه أيضا نعم وهي المتابعة وعدم التأخر يعني أن تبادر تبادر نعم أن تبادر ولا تتخلف أن تبادر من التخلف يجب أن تكبر هذا التخلف أنه لو تخلف لن يكبر تكبيرا إلا ما أسمع عليه فيما أثنى عليه هو وهو أن هذا السلف فلهذا حدث عنه في صحيح وإن كان يعتقد أن هذه الفرصة صحيحة ويؤيد صحتها عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون فإن أول ما في ذلك قراءة الإمام مع المؤمن فإنه مأمور بالإنصات لها ويقطع من هذا الصوت لكن الذي معنى انه يسلم عليه القراءه ويسلم قراءته في قراءته. لكن مع هذا قوله عليه الصلاه والسلام وأنت عن الناس عن القراءه، قوله لا تسألوا او لا تقرؤوا فيما يعرف فيه يعم النهي عن القراءه السريه والقراءه الجهريه، وقوله فيما سبق هي قراءه فانصفوا يعم ايضا القراءه السريه والجهريه، وان كان مقبول للانصاف حتى في القراءه لان هذا من المتابعه. وابو هريره رضي الله عنه يرى ان الاستقرار الذي امر به ان لا يشعر ولهذا كما قال له رجل قرات الفاتحه قال اقرا بها في نفسك قال يا ابن اخي، لانه يرى رضي الله عنه ان النهي عنه شر اذا قال لما يشعر لا اشعر، ولكن وفي هذه أن هذا التقليل غير صحيح، لأنه يشرب الناس نريد أن نعلم هذا أخلاق لكن تعذر الجمع هذا هو الذي يرفع الكريم وهنا غير موجود لأن جمع هنا بين هذا الحديث وبين العبادة ممكن يجد الناس على القراءة فيما عدا قلنا هذا الفاتح بدليل أنهم ينازعون رب القراءة كل قراءة وإذا أنكر الجمع لم يلجأ إلى ذلك فالأمة فلا لأنه إذا أنكر الجمع فما وجد لها طريق من العمل في الحديثين أو الآيتين مثلا وإذا تعذر الجمع حافظ عند أهل الله إلا أن العمل في أحدهما بخلاف ما جاء وإذا كان يمكن العمل في الدليلين فهو واجب لا كان له أحد طيب وعلى ذلك من الصالح ما يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء أيمانكم قال فقلنا يا رسول الله إي والله قال لا تقروا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي عند زيادة والبخاري في جزء القراءة وصححه وقوله سواه عند أحمد وحتى الدور حتى هذا الحديث طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصبح قال إني أراكم تقرؤون خلفك وراء أيمان أراكم إما أن تكون بمعنى الظهر يعني أظن أو بمعنى العلم وقال إنها بمعنى العلم لأن ثقل الزراعة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن حكمها يسمع شيئا ولكن هذه كلها في التقليد وإني أراكم في التقليد فقرر الصحابة ذلك بالقدر أيضا قالوا لي والله فقال لا تسألوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والبخاري فالحديث هذا نص في الموضوع وأن قراءة الباب واجبة الصلاة الجهرية والسرية ولما قال إن بهم القرآن علل ذلك بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به ومثل هو قضية المصافحة استثناء معلل وهو أنه لا صلاة لمن لم يقرأ به قيل يبقى حديث أبي هريرة السابق وانتهى عن القراءة بشرط محمولا على ما أدى الفاتح وهذا دائما يقع الحق عاما ويراد به ويخطط يقرا عاما فيخطط وعلى هذا فنقول ليس في حديث ابي هريره دليلا على النص لان من شروط النص العلم اذا اخبر الناس وقوله عليه الصلاه والسلام لا قرا فانه لا ثلاثه لمن لم يقرا فيها يستثنى من ذلك مسألة ورد بها النص وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا فإذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه قراءة الصلاة دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فرفع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الحال فقال أبو وقف عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله شرفا ولا ترك ذلك الله شرفا ولا ترك نعم هذا الحديث يدل على انها في هذا الحال سقط عنه ما وجه الدلاله فيه وجه الدلاله ان ابا بكر انما استعجل ورفع قبل ان يصل الى الخط لماذا؟ وإلا لم استعجل لأنه يدرك ما بعد قراءة يقينا وليس لما فات جزر به بصر يعلم يقينا أنه لأجل ذلك قدرات الوقوع كما جاء أيضا كما جاء اقتوال بذلك لكن على الصحيح قال خشيت أن تقول يا بصر علمنا أنه أدرك هل علمنا أن وضعتها من فعل أو من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له؟ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله شرفا ولا خوفا، زادك الله شرفا ولا خوفا. يقال كيف تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وهو قال له لا ترد، قال له لا ترد من العود، من لا ترد من الكلاب. ومن وجه التقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بجعل الكفر، ولو كان من الله او لم تصحر العبد لعدم القراءه الصالحه لامره بايش؟ بجعل الكفر ايضا، فأمره بقضاء الصلحة، فلما لم يأمره بقضائها دل على أنه أدركها. فإذا قال قائل إن قوله لا تعد يدل على أنه لا يجوز العود من هذه الحال، وذلك دليل على وقوع الصراع في هذه الحال. قلنا فمن هذا الحال لو قال قائل لا تعد أي في هذا العمل، وذلك لأنه يطول به قراءة الفاتحة، يقول هذا حرام أن يطول قراءة الفاتحة. قلنا لو كان لطواف قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة تأثير لقال له اقدر العدل، لقال له اقدر العدل، لأنه رحم. ثم إن لم يقل جواب آخر كلمة لا ترد نحن عن العودة بمثل قليل أبي بكر. ولننظر أبو بكر ما عاش، أولا السرعة، ثانيا الركوع قبل أن ينزل إلى الصف، ثالثا سقوط الدخول مع الإمام في الركعة، دخول مع الإمام في الركوع، الدخول مع الإمام في الركوع. والسنة تفسر بعضها بعضا، لكن الإقراء يقال إلى الإقراء هو الركوع في الصف، والدخول مع الإمام في الركوع. هذه الأشياء كلها ينطبق عليها قوله لا ترد، كلها يحتمل أن تكون كلها داخلة في قوله لا ترد. والسنة يفسر بعضها بعض، ونقول أن الإقراء فقد ورد النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقرار فامشوا إلى الصلاة ولا تعرفوا السفينة ولا تسجدوا. هذا هو من أن الإقرار ورد السفينة، لا ترد الإقرار نهي عنه ورد السفينة. كونه يدخل في الصلاة قبل أن يدخل إلى الصف غير الحال نهي عنه، لأن الإنسان مأمور بأي شيء من الله وأن يدخل مع الناس قبل أن يدخل في الصلاة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكفي الاقرار الا اذا استوى الناس في صفوفهم، وما نسوى ما يكفي. حتى انه في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما كان يقران رجلا يصوت او رجال، فاذا عدوا وقالوا من صفوف الاقرار اذن هذا ايضا من نوائب النهي، يعني من صح ان يكون النهي وارد عليه. الدخول مع الامام في الركوع أن يرجع لهم، بل لو جئت بطمأنينة حتى وقفت في الصف والإمام راكع ثم ارجع، هذا ما أمر عليه حتى لو لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركت فقط، كان المأمور بأن تصلي ما أدركت فما أدركت فقط، فإذا إذا أتيت والإمام راكع فأنا مأمور بأن تصلي ما أدركت ما أدركت فقط، وأنا ما أدركت فقط تحاول الركوع فأكون معه. تبين بهذا أن النهي في حديث أبي بكر إنما يتوجه على أمرين مما فعل، وهما الإقراء والدخول في الصلاة قبل أن يصل إلى الصلاة. أما الدخول مع الإمام حال الركوع فهذا لا نهي عنه، بل الأمر خاص في مثل العموم في قوله وما أدركت. وفي هذا التقرير يتبين تتبين انه يتبع لصلاه الضحى هذه الصوره. اما وجهها من حيث معنى فوجهها من حيث معنى ان هذا ان القراءه انما هي ذكر صيام القراءه ذكر صيام وصيام هنا فقط. لماذا؟ لمتابعه الامام لوجود متابعه الامام. ولهذا نرى ان بس لو جاء الامام لم يرجع بعد ثم دخل معه واستفتى وشرع في الفاتحه ولم يتاكد من ابراهيم من اوليها حتى رجع الامام وخاف ان تكون ضربت عن نفسه لانه في هذه الحال يرجع وان لم يجد لان الان الموجود في الا بعرفه موجود في مثاله. لو تأخروا طيب لأن ما أدرك في هذا الذي يذكر الإسلام. نعم. هذه كثرة الإسلام لا يتمكن من دخول الإيمان إلى كما الفاتحة تنطق يعني من القراءة ويتم القراءة مكثفة. لأنه إذا جاء أن المقوم يلتقي في